هي أيضا إشارة للمؤنث، تقول تلك المرأة امرأة ذات دين، تلك المرأة، فتشير إليها بتي، أو تقول تي امرأة دينة، تي امرأة دينة. طيب تاء، تاء بالألف بدلا عن الياء، تاء هند، يعني هذه هند على الوزن تقتصر، يعني ولا تشد مذكر بهذه الألفاظ الأربعة، فصار الإشارة أسماء الإشارة الأنثى كم؟ أصولها أربعة، وهي لي ولد وتي وتاء على الأنثى أقصر. هذا المفرد مذكره ومؤنثه، المذكر إشارة إيش؟ إذا والمؤنث الأخر ما بس لا لا لا نعم بي بي بي في الألف. هذه الأربع كلمات يشار بها للمؤنث، وأكثرها استعمالا أكثر استعمالا به وتي، ما أكثر تلك آيات تلك الرسل، هذه امرأة وما أشبهها. المثنى من مذكر ومؤنث، قال وذا لسان للمثنى المرتفع، لكن دان للمؤنث وثاني المذكر وثاني المؤنث. المثنى المذكر يشار إليه في حال الرفع بدان، وفي سواه لي، في سواه أي سوى المرتفع وهو المنصوب والمجرور، يقال فيه لي وتي عليه. مثاله تقول هذا رجلا، وتقول إن هذين الرجلين، وتقول مررت بهذين الرجلين، الأولى هذين رجلان مرفوعة، والثانية إن هذين الرجلين منصوبة، والثالثة مجرورة. لكن مع ذلك لا تقل مرفوعة ومنصوبة ومجرورة، قل مبنية في محل رفع، مبنية في محل رفع، مبنية في محل رفع. وعلى أي شيء تبنى؟ قال تبنى على الألف في حال الرفع، وتبنى على الياء في حال النصب والجر. فتقول في إعراب هذان قائمان، تقول هذا التنبيه وذان مبتدأ مبني على الألف في محل رفع، والنون تشبه عوض التنبيه، تشبه النون الواقع عوض عن التنبيه في الاسم المفرد. ولا تقل هنا انها عوض عن التنبيه في الاسم المفرد، لان الاسم المفرد من اسم الإشارة ليس المنظور. وتقول في ذيل وسائر في ذيل اسم إشارة مبني على الياء في محل نصب إن كان منصوبا أو محل جر إن كان مجرورا. أما الأنثى فيقول ثاني في الثاني إشارة ثاني، تقول هاتان امرأتان، وتقول إن هاتين امرأتين، نعم، وتقول مررت بهاتين المرأتين، هذه أبيات محل جر. والخلاصة الآن المثنى له في حال الرفع، إيش المثنى له في حال الرفع؟

هذا فالرجل صائم جائع، ذلك الرجل جائع، هذا ذلك الرجل لا تجوز. لماذا؟ لأنك إذا أتيت باللام مع هذا الدين قد يلتبس علينا أن يكون ما بعد اللام خبر هذا لك، تقول هذا كالرجل واضح، يا كالرجل واضح، هذا لك الرجل أو هذا لك الرجل اشتبه. فلهذا قالوا إنه لا يجوز أن تأتي اللام مع هذا الدين. قال بعض العلماء المشار إليه إما أن يكون قريب أو متوسطا أو بعيدا، فإن كان قريبا لم تأتي باللام ولم تأتي، فتقول هذا إيه؟ هذا رجل أو ذا رجل. وإن كان بعيدا أتيت باللام والكاف فقلت يا لك رجل. وإن كان متوسطا أتيت بالكاف فقط فتقول ذاك رجل. ولكن ظاهر الكلام من مالك رحمه الله أن البعد مرتبة واحدة فقط، وأنه يؤتى فيه بالكاف وحدها أو بالكاف واللام ما لم تتقدم أو ما لم تسبقها، فإن سبقتها فإنه لا يجوز أن يؤتى بالله. ثم قال المعلم وبهنا بقي علينا أن نتكلم عن الله. اللام للصفة مع فهل يراعى فيها المخاطب أو تكون على صورة واحدة؟ في هذا ثلاث لغات، اللغة الأولى أن يراعى فيها المخاطب، والثانية أن تكون بالفتح مفردة دائما، والثالثة أن تكون بالفتح المذكر مفردة دائما وبالكسر المؤنث مفردة دائما. الكاف نقول انها ايش لايش للخطاب، فهل يراعى فيها المخاطب دائما ام ماذا؟ نقول في هذا ثلاث لغات، اللغه الاولى وهي الاصح والاكثر ان يراعى فيها المخاطب، فاذا كنت تخاطب رجلا فقل ذلك، وإن كنت تخاطب أنثى فقل ذلكما، وإن كنت تخاطب المثنى فقل ذلكما، وإن كنت تخاطب جماع الذكور فقل ذلكم، وإن كنت تخاطب جماع النساء فقل ذلكن. وهذا هو الأفصح وهو الذي جاء في القرآن. قال الله تبارك وتعالى في خطاب المفرد المذكر وهو كثير في القرآن: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. ذلك خاطب من؟ الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مما أوحى إليك ربك من الحكمة. وفي المفرد المؤنث يقول الفسر نعم يا مريم لا امرأة العزيز قالوا كذلك مريم قالوا كذلك قال ربك في قصة امرأة إبراهيم قالوا كذلك قال ربك إنه الحكيم العليم في قصة مريم قالوا كذلك قال ربك وعليها طيب في المثنى ذلكما مما علمني ربي في جمع المذكر فذلكم الله ربكم الحق، في جمع المؤنث فذلكن الذي لمتنني فيه. وهذا الأصل. اللغة الثانية أن تكون منفردة مفتوحة لجميع الملف سواء كان واحدا أو اثنين أو جماعة، فتقول ذلك الرجل تخاطب واحد، وتقول ذلك الرجل تخاطب جماعة، وتقول ذلك الرجل تخاطب اثنين. وفي المثل وفي المؤنث الكسر دائم سواء كان مخاطب واحدة أو اثنتين أو أكثر. واللغة الثالثة أنها بالإفراد والفتح دائما. نعم، فهذه ثلاث لغات. وبناء على ذلك الدرس القادم إن شاء الله سنأخذ تمارين فيما إذا اختلف المشار إليه والمخاطب، لأن كثيرا من الطلبة لا يعرف أن يتخلص من ذلك. والله أعلم. أسماء الإشارة وما وضعت له، فما الذي وضع على المفرد المذكر؟ لا هات مثال. نعم، يحتاج أن أتي بهذا بالهاء. وما الذي وضع للمفرد المؤنثة؟ أبعد الفاظ. نعم، يعني وما تفرعنا. طيب المثال لامرأة. طيب وما الذي وضع للمثنى المذكر؟ نعم نعم ثاني المرفوع. ما الذي سواه؟ نعم، وما الموضوع للمثنى المؤنث؟ نعم. طيب وما الذي وضع لجماعة الذكور؟ أولاء وأولى لجماعة الذكور. طيب والإناث ما هو الشاهد من كلام ابن مالك على أنه للذكور والإناث؟ اقرأ البيت. لا تنظر لها. نعم، ليش محفظ؟ نعم صلى خالد هي أمس ليش؟ لقوله وليؤلاء عشر الجمع المطلقة، وهذا اسم جماعة الذكور وجماعة الإناث. نشاهد ما معنى قول ابن مالك والمد أولى؟ ما حرف طيب محمد؟ والمد أولى. طيب إذا كان المشار إليه بعيدا فماذا نعمل؟ خالد هنا يلحق به كاف، ها؟ دون كاف، يعني فتقول جالي رجل، يعني هل تأتي اللام بدون كاف؟ وكاف، وليس الذكر، كيف؟ لابد نعم. المؤلف ماذا يقول المؤلف؟ ولد البعد حرف دون لام أو ما. طيب الكاف هنا هل هي اسم أو حرف؟ ما حرف خالص حرف. ما هو الدليل من كلام مالك؟ أنا أريد من كلام مالك. نعم قلت الكاف حرفا وليس ضميرا. طيب هذه الكاف تتكيف بحسب من؟ بحسب المخاطر او الاشهر اليه؟ طيب كيف تكيفه؟ إن كان مثنى مذكر المؤنث يؤتى بهذه الصيغة المثنى كذا. طيب كم مثنى ايش؟ نعم نعم مفرد ايش؟ مذكر. فيؤتى بالكاف مفردا مفتوحا. طيب مفردة نعم نعم نعم في لغة أخرى عبد الله. نعم أنت كون الألماء أنت أن يكون دم الكاف بفتحة مطلقة في لغة ثلاثة. نعم ايه؟ نعم مفرد مفرد هذه مفرد أي هذه الأوجه أصح؟ مهر؟ نعم الذي يراعى فيها المخاطر وتغير بتغير المخاطر. طيب خاطب مذكرا مفردا مشيرا الى مثنى مؤنث. خاطب مذكرا مفردا مشيرا الى مثنى مؤنث مشير الى مثنى مؤنث خطأ. نعم ايش خطأ. نعم ايش شلون هذا صحيح؟ اي عن شرعي مثنى مؤنث ومخاطب مفرد مذكر العكس يا خالد. العكس عن شرعي مثنى مؤنث ومخاطب مفرد مذكر يريد العكس ثالثهما تقول من هذه المخاطب الذكور بعد غير المثنى يشهد به المذكر المؤنث توافقونه؟ طيب أشد إلى جماعة الناس مخاطب جماعة الناس صلاح ناس أولئك إنه كمل إيش قائمة صحيح أشر إلى جماعة الناس مخاطبا جماعة الكوفة أولئكم صحيح أولئك لجماعة الناس والكاف والميم لجماعة الذكور طيب أشر يا محمد إلى أشر إلى اثنين مخاطبا واحدا نعم أسئلتين مخاطب المرأة إيه؟ مخاطب واحدة مخاطب واحدة هنا إيه؟ ذلك رجلا صحيح؟ قال الله تعالى فذلك برهانا من رب كما يعادل أشد إلى اثنتين مخاطبا ثلاثة نعم لكن يقول ثلاثة يعني ذكور لكن يقول ثلاثة أشهر إلى اثنتين مخاطبا ثلاثة نعم من هذا لقب الرحمن سمت عبد الرحمن سمت نعم إيه؟ رمضان أشهر إلى اثنتين مخاطبا ثلاثة لا نسم رأسا صحيح؟ أشهر إلى اثنتين مخاطبا ثلاثة ثالث امرأة صحيح؟ طيب هل تقترن اللام مع الكاف في البعد؟ كيف؟ تقترن مع البعد وهل البعد مع اقتران اللام مع الكاف وانفصالها عنها او لا يسكن. وفي قول ثاني طيب على كل حال هذا اسم الإشارة مع المشار إليه والمخاطب يحتاج إلى تمرين. نعم كيف نعم إلى شيء فسنة دعناها تسمى. نعم كيف يلا نفر إذن سلام محمد أشر إلى ثلاثة مخاطبا ثلاثة أشر إلى ثلاثة مخاطبا ثلاثة إيه؟ خطأ إيه؟ خطأ ليش ولا يكون خطأ فلا تفلع تمشي عن شيء فلو. نعم ايش خطأ عمر ما تقولون ولا يكون صحيح كنا أشر إلى ثلاثة مخاطبا ثلاثة هل يجب هل يجب هذا طيب ما قاله عمر صوت أولئكن طيب أشر إلى أربعة مخاطبا ثنتين ولا قال أشر إلى أربعة مخاطبا ثنتين إيه؟ أولئكما صحيح وإلى أربعة أشر إلى أربعة مخاطبا ثنتين مثل الشيء ثنتين أشر إلى اثنين مخاطبا ثنتين عقيم إلى اثنين مخاطبا ثنتين إيش يا نسمة والعكس أشر إلى اثنتين مخاطبا اثنين إيش لا نسمة لا نسمة صحيح متى تمتنع اللام او متى يمتنع ذكر اللام مع الكاف اذا تقدمت الهاء امتنعت اللام لانها حينئذ تشتبه بان تكون اللام جاره خصوصا اذا لم تشتبه وقال أيضا بكثرة الشوائب لأنه إذا جاءت اللام والكاف وهاء الدين صار من جناس الزوائد ولكثرة أحد فيها ونحن نرى أن مثل هذه التعليلات التي يعلم بها علماء النحو بعضها يكون واضحا وبعضها لا يكون واضحا ويكثر بأن يقال هكذا نطقت العرب نكمل الظاهر قال وبهنا او ها هنا اخذ الى دان المكان يعني ان هنا او ها هنا يشار بها الى المكان القريب فتقول اجلس هنا المكان قريب

فقال والمعنوي في متى ها وفي هنا هذا ان شاء الله. شيء ثاني، على اي شيء يبنى؟ يبنى على الحركه المسموعه عند العرب، وان كان اخره ياء او الف فعلى السكون. فاذا قلت هاري هند فهو مبني على ايش؟ هاري هند. طيب وإذا قلت هذه هند على الكسر، وإذا قلت جاني قائمان فعلى الألف، وإذا قلت مررت بدين فعلى الياء. هؤلاء مبني على الكسر، هنا على السكون، ثم الفتح. إذن هم إشارة نبه، وعلى أي شيء؟ وقال على ما سمع عن العرب، وذلك لأن المبني لا يتغير باختلاف العوامل، وإنما يتغير باختلاف اللغات. إذن ثاني وثاني مبنيين على الألف، والنون حرف إلى به لتزيين اللفظ، وإلا فليس في لا يقال إنه عوض عن سموه بالاسم، مفرد أن الاسم هذا غير معروف. ابتلم مبنية على الفتح، ولا ثم تم، وقد نبهنا على غلط من نقول من الناس ومن ثم كان كذا وكذا، والصواب ومن ثم.